بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب في القياس. سبق أن باب القضايا وأحكامها هذا مبادئ التصديقات، الآن شرع في مقاصد التصديقات وهو القياس، ما يسمى بالبرهان. باب في القياس، باب في القياس. قياس لغة كما سبق من أمس يأتي بمعنى المساواة والتقدير والتشبيه، وهو مشترك بين هذه الألفاظ، تقدير شيء على مثال شيء آخر، كتقدير القماش على الآلة، على الآلة، هذا معناه في اللغة. أما في الصلاح المناطق فهو ما عرفه بقوله: إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر. إن القياس، إن في الأصل هذا يعتبر حشوا، لأن إن للتأكيد ولا يؤكد إلا لمنكر أو متردد أو منزل، منزلة المنكر أو المتردد. وأما إذا لم يكن كذلك والمتن هنا موضوع للمبتدئ، حينئذ لا يحتاج إلى التأكيد، فإن في مثل هذه التراكيب يعتبر حشوا. إن القياس من قضايا، الأصل أن نقول قول كما قال الأكثر، قول يعني مركب، لأن القول عند المناطقة يفسر أو مرادف بالمركب، ولذلك قلنا القول الشارح سمي قولا. لماذا؟ لأن القول مراد به المركب والشارح لشرحه وكشفه الماهية. إذن الأصل يقول إن القياس قول من قضايا صورة بمعنى ركب من قضايا، أي تركيبا خاصة، ليس مطلقا، ليس كل تصوير، ليس كل تركيب، وإنما لهم هيئة وترتيب معين لابد من الجري والسير عليه، إن تخلف حينئذ فسد القياس. إن القياس قول من قضايا صورة، يعني ركب تركيبا خاصا. وقوله قضايا هذا جمع، ليس المراد به ثلاثة فأكثر أقل الجمع، لا، المراد به قضيتين فأكثر، حينئذ أطلق الجمع وراد به الاثنين، أو إن شئت تقول على القول المرجوح أقل الجمع اثنان، لأن القياس نوعان: قياس بسيط وقياس مركب. القياس البسيط هو المؤلف من قضيتين مقدمتين فقط، والقياس المركب هو ما ألف من ثلاث قضايا فأكثر. إذن لو قيل قضايا خرج القياس البسيط، حينئذ لابد من تفسير القضايا هنا بمعنى ماذا؟ بالاثنين فأكثر. من قضايا صبرا، أي ركب تركيبا خاصا حالة كونه مستلزما، انظر هذا حاله يربح به حال. من قضايا صبرا مستلزما، أي حالة كونه مستلزما بالذات، أي بذاته، سبق معنا معنى اللازم، مستلزما اللازم هو الذي لا ينفك عن الشيء، هو الذي لا ينفك عن الشيء لابد منه، مستلزما بالذات يعني بذاته يعني بنفسه، بنفس المقدمتين، لا بمقدمة خارجة عن القياس، مستلزما بالذات يعني بذاته قولا آخر. المراد بالقول الآخر هو النتيجة، ولذلك سبق عند قول نتائج الفكر أن النتائج جمع نتيجة، وهو القول اللازم لمقدمتين لذاتهما، القول اللازم لمقدمتين لذاتهما، يعني لا لشيء خارج كما سيأتي بيانه، قولا آخر وهو النتيجة. إذن إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات، يعني بذات القضيتين التي ركب منها القياس، لا لقضية أو أمر خارج عن المقدمتين فأكثر، قولا آخر وهو النتيجة، قولا آخر مراد به النتيجة. إذن قولنا أو قوله قول هذا جنس يخرج به المفرد، فإنه لا يسمى قولا، لأن القول عند المناطق كما ذكرنا خاص بالمركب. وقوله صور من قضايا، لأن من قضايا متعلق بقوله صورا، الألف هذه للإطلاق، كما أنها في آخر الألف للإطلاق، يخرج القضية الواحدة لأن أقل القياس قضيتان، والقضية الواحدة هذه لا تسمى قياس، كل إنسان حيوان فقط ليس بقياس. والمراد بالقضايا قضيتان فأكثر، ليشمل القياس البسيط وهو المركب من مقدمتين. مثل ماذا؟ مثال ما شو؟ العالم متغير وكل متغير حادث. عندنا هنا مقدمتان، العالم متغير هذه مقدمة صورة، وكل متغير حادث لزم منه قول آخر وهو النتيجة العالم حادث. والقياس المركب من أكثر من مقدمتين كقولهم، مثال مشهور كذلك عندهم، النباش آخذ للمال خفية، النباش الذي يسرق أكفان الموتى، النباش آخذ للمال خفية هذه مقدمة، وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده، هذه ثلاث مقدمات، النتيجة النباش تقطع يده. إذن النباش آخذ للمال خفية هذه مقدمة أولى، وكل آخذ للمال خفية فهو سارق مقدمة ثانية، والسارق تقطع يده هذه مقدمة. إذن هذا القياس مركب من ثلاث قضايا، النتيجة النباش تقطع يده. قوله مستلزما خرج به ما صور من قضيتين ولم يستلزم قولا آخر، لابد أن يكون مستلزما بمعنى لذات المقدمتين بالتركيب الآتي، طريقة المعهودة عندهم، يستلزم قولا آخر كالقضيتين المركبتين على وجه لا ينتج لعدم تكرر الحد الأوسط. مثل ماذا؟ كل إنسان حيوان وكل فرس صحال، هذا لا يمكن أن ينتج. لماذا؟ لعدم وجود الحد الأوسط، كما سيأتي المراد بالحد. كل إنسان حيوان وكل فرس صحال، كل قياس لابد أن يكون ثم كلمة تكون مكررة في المقدمتين. إذا قلت العالم متغير وكل متغير حادث، لابد من واسطة بينهما. انظر، العالم متغير، كلمة متغير، وكل متغير، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الحد الوسط، هو الذي يجمع بين القضيتين. التركيب هنا حصل الترابط بين المقدمتين بكلمة متغير، لو لم توجد هذه الكلمة مكررة في المقدمتين امتنع الإنتاج. فإذا قلت كل إنسان حيوان وكل فرس صحال، أين حد الأوسط؟ إذن لا يمكن أن يكون منتجا. إذن هاتان قضيتان لو ركبتا نقول هذا قياس فاسد لعدم وجود الحد الأوسط، لعدم وجود الحد الأوسط. وكالقضيتين المركبتين من ضرب عقيم لا ينتج، كما سيأتي في باب الأشكال. وقولنا بالذات خرج ما يستلزم لا لذاته، لا لذاته بل لأمن خارج، كقياس المساواة وهو المركب من قضيتين. قياس المساواة يقصدون به أن القياس يتركب من قضيتين والنتيجة تلزم لا لذات القضيتين بل لأمن الخارج معهود. مثل ماذا؟ قال وهو المركب من قضيتين متعلق محمول إحداهما موضوع الأخرى، كقولنا زيد مساو لعمري، تبه، زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، فإنه يستلزم ماذا؟ زيد مساو لبكر. إذا قلت هذا زيد مساو لعمر وعمر مساو لبكر، إذن زيد مساو لبكر، هذه النتيجة. لكن هذه هل هي لذات المقدمتين؟ لا، ليست لذات المقدمتين. لماذا؟ لأن الواسطة هنا معهودة في الذهن، الاستلزام هنا ليس لذات المقدمتين بل لأمر خارج عنه، وهو أن مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، إذا ساوى الشيء الشيء وهذا كان مساويا لهذا لزم منه أن يكون هذا مساويا لهذا، فهي مقدمة أو أمر معهود خارج عن القياس، هذا يسمى ماذا؟ عكس المساواة، عكس المساواة. فالواسطة حينئذ تكون معهودة في الذهن، وهو صدق مقدمة أجنبية لم تذكر في القياس، وهذه المقدمة هي أن مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، مساوي لذلك الشيء. نعم، إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر، هذا معنى القياس. ثم قال ثم القياس عندهم قسمان فمنه ما يدعى بالاقتران. قياس الذي هو الحجة والبرهان قسمان، قسمان يعني بالاستقراء والتتبع الأول يسمى الاقتراني والثاني يسمى الشرطي، يسمى الشرطي وهو الذي سيذكره بعنوان ليس بالشرطي وإنما بالاستثناء. فصل في القياس الاستثناء، ولذلك قال ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراع، فالشرط هو الاستثناء. ثم القياس، ثم لترتيب الذكر القياس السابق المعهود عندهم عند المناطق قسمان هما الاقتران والشرط. فمنه يعني بعضه أن من القياس قسما ما يدعى أي يسمى، يعني قياس يسمى، ما بمعنى الذي يصدق على قياس، فمنه ما أي قياس يدعى أي يسمى بالاقتران، بالاقتران يعني فيه معنى الاقتران، والمراد من الاقتران سمي لذلك الاقتران الحدود فيه ثلاثة، سيأتي معنى الحد الأصغر والحد الأكبر والحد الأوسط كل مقترنة، سيأتي شرحها في النظر، لذلك سمي به بالاقتران. الاقتران الحدود فيه ثلاثة الأصغر والأوسط والأكبر، وسميت حدودا حد أصغر وحد أوسط وأكبر لأنها أطراف وعدم فصلها بأداة استثناء. ثم عرف الاقتراني، وأما الشرط سيأتي فصل خاص، وهو أي الاقتراني قياس الاقتراني الذي دل على النتيجة بقوة. قياس نوعان، قياس يدل على النتيجة، النتيجة هنا عبر عنها بلفظ آخر وهي المراد بقوله قولا آخر، دل على النتيجة بقوة، بقوة يعني لا بالفعل، نص النتيجة مقدمة يعني قضية حملية موضوع ومحمول. قد تذكر القضية هذه النتيجة بلفظها في القياس، وهذا ما سيأتي أنه شرطي، وقد لا تذكر بلفظها ولكنها مبثوثة يعني متفرقة الأجزاء في القضيتين. فمثلا العالم متغير وكل متغير حادث، عندنا النتيجة ما هي؟ العالم حادث. هل وجد في المقدمتين العالم حادث؟ ما وجد، لكن كلمة العالم موجودة في ماذا؟ العالم متغير. إذن موضوع النتيجة موجود في المقدمة الصغرى، ومحمولها نتيجة عالم حادث موجود كله متغير حادث، هذا يسمى ماذا؟ نقول هذا القياس دل على النتيجة بالقوة لأن أجزاء النتيجة الموضوع المحمول متفرقة بين قضيتين، هذا يسمى ماذا؟ دلالة القياس على النتيجة بالقوة، بأن لم تكن أجزاء النتيجة مجموعة في قضية معينة أو مقدمة وإنما كانت متفرقة بين قضيتين كالمثال الذي ذكرناه، وهو الذي دل على النتيجة، دل على النتيجة بقوة دون الفعل احترازا عن الاستثناء، لأن النتيجة تكون منصوصة بنفسها في القياس، بقوة دون الفعل بأن كانت فيه متفرقة الأجزاء يعني يشتمل على مادتها دون صورتها، يشتمل على مادتها دون صورتها، لأن الصورة هي الموضوع والمحمول، وأما المادة فهي الموضوع نفسه موجود في قضية الصورة مقدمة الصورة، والمحمول موجود في مقدمة كبرى. واختص هذا القياس الاقتراني بالحملية، وهذا كذلك فيه نزاع، بعض يرى أنه كذلك يدخل الشرطية المتصلة، الشرطية المتصلة كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، وكلما كان النهار موجودا كانت الأرض مضيئة، فينتج حينئذ كلما كانت الشمس طالعة كانت الأرض مضيئة، هذا موجود بالقوة، لكن ما ذكره نظمه الذي مشى عليه كثير. واختص أي هذا القياس الاقتراني بالحملية يعني بالقضايا الحملية دون الشرطية متصلة والمنفصلة، هذا تعريفه. فإن تريد تركيبه تركب قياس من مقدمات على جهة القياس الاقتراني، فإن تريد أنت تركيبه يعني تركيب القياس الاقتراني فركبا هذه الألف بدل عن نون التوكيد الخفيفة، فركبا مقدماته جمع أراد به الثنتين فأكثر، لأنه كما ذكرنا القياس يكون بسيطا ويكون مركبا، مقدماته أي مقدمتيه إن تركب من مقدمتين، أو مقدمات إن تركب من من أكثر مقدماته. فالمراد بالجمع هنا ما فوق الواحد على ما وجب، الألف هذه للإطلاق يعني على الذي وجب وتعين عند المناطق، يعني على الوجه الذي وجب عنده. وما هو الوجه الذي وجب عنده؟ هو ما فصله بعده، حينئذ أجمل ثم فصل. ما هو الواجب عنده؟ ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، وما من المقدمات صورة فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صورهما، وذات حد أكبر كبراهما، وأصغر فذاك ذو اندراج، ووسط يلغى لدى الانتهاء. هذا الذي عناه بقوله على ما وجبه، فيجب حينئذ أن تسلك هذا المسلك. ورتب المقدمات بأن تقدم الصغرى منها على الكبرى، فالمقدمة الأولى تسمى صغرى. العالم متغير، وكل متغير حادث. الأولى العالم متغير، هذه الصغرى، والثانية التي تليها كبرى. إذا أردت القياس الاقتراني بل مطلقا وجب تقديم الصغرى على الكبرى. ورتب المقدمات بأن تقدم الصغرى منها على الكبرى. ما هي الصغرى وما هي الكبرى؟ نقول الصغرى هي المشتملة على موضوع النتيجة، مشتمل على موضوع النتيجة. ما هي النتيجة؟ العالم حادث. العالم أين ولد؟ في أي المقدمتين الأولى؟ العالم متغير، عالم متغير. إذن هذه هي الصغرى، لأن كلمة العالم جاءت أولى موضوع، وجاءت في النتيجة هي الموضوع. فالعالم متغير، وكل متغير حادث، العالم حادث. إذن العالم حادث، هذه النتيجة، موضوعها كلمة عالم. العالم أين وجدت؟ وجدت في مقدمة وهي العالم متغير. إذن هذه هي الصغرى. يلزم منه أن الكبرى ما اشتملت على محمول النتيجة، محمول النتيجة، وهو كلمة حادث. أين وجدت؟ وجدت في المقدمة التي هي بعنوان كل متغير حادث، فتجعلها كبرى. إذن ورتب المقدمات بأن تقدم الصغرى منها، وهي المشتملة على موضوع النتيجة، أو مقدمها إذا قلنا ليس خاصا بحمليات، على الكبرى وهي المشتمل على محمولها أو تاليها. ويكون ذلك على وجه خاص، ككون الصغرى موجبة والكبرى كلية في الشكل الأول، هذا سيأتي ضابطه في باب الأشكال. ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا، يعني لابد أن تختبر هذه المقدمات، لأن كذب المقدمة حينئذ لا ينتج القياس. إذا أردنا القياس أن يكون حجة وبرهانا، حينئذ لابد أن تكون النتيجة صادقة. ومتى تكون النتيجة صادقة؟ إذا كان كل من المقدمتين صادقتين، وسبق أن بعض المقدمات قد تكون كاذبة. حينئذ إذا ركب القياس من مقدمة أو مقدمتين كاذبتين، حينئذ لا يمكن أن ينتج القياس، فلابد أن نختبر ونعرف هذه المقدمة هل هي صادقة أم كاذبة. وانظر يعني وانظرا أي انظرا صحيحها، يعني المقدمات، متميزا من فاسد أي فاسدها من جهة النظم أو من جهة المادة. من جهة النظم كيف؟ بأن كانتا سالبتين أو جزئيتين، إذ لا إنتاج لسالبتين أو جزئيتين كما سيأتي في باب الأشكال. سالب سالب لا ينتج، جزئي جزئي لا ينتج. إذن لابد من ألا تكون هذه من حيث النظم، ألا تكون سالبتين ولا جزئيتين، لأنه كما سيأتي ضبط لهذه المقدمات، ما الذي ينتج وما الذي يكون عقيما، هذا كله معدود ومحفوظ. الشكل الأول ينتج 4 والثاني ينتج 5 إلى آخره. ومن جهة المادة بأن كانتا كاذبتين أو إحداهما كاذبة. إذن وانظرا صحيحها من فاسد. الفاسد هنا يشمل ماذا؟ يشمل المادة والنظم. المادة بأن كانت كاذبة أو كلا المقدمتين كاذبتان، والنظم من حيث ماذا؟ من حيث السلب والجزئية، بأن لا تكونا سالبتين أو جزئيتين. مختبرا أي حالة كونك مختبرا للمقدمات. ثم قد ينظر في النتيجة من حيث ماذا؟ من حيث قوة المقدمات، هل هي يقينية أو لا؟ لأنه يلزم أن تكون النتيجة عندهم يقينية، فإذا كان كذلك حينئذ لابد أن تكون المقدمتان يقينيتين، لابد أن يختبر هل هي يقينية أو لا، مختبرا للمقدمات في الاستدلال عليها إن كانت نظرية هل هي يقينية أو لا. لماذا نقول هذا؟ رتب المقدمات وانظر صحيحة من فاسد، لأن فساد المقدمتين إما من جهة النظم أو المادة يؤثر في النتيجة، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتية، فإن لازم المقدمات، ما هو لازم المقدمات؟ النتيجة الذي هو قولا آخر هو لازم المقدمات، فإن فهنا للتعليل، تعليل مضمون البيت أو البيتين قبله، فإن لازم المقدمات يعني كأنه قال قلنا رتب المقدمات وانظرا صحيحة من فاسد، لماذا؟ لأنه يترتب عليه فساد أو صحة القول اللازم للمقدمتين وهو النتيجة، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، يعني النتيجة آت بحسب المقدمات، والذي قال بحسب المقدمات آتي أي آت بطبعها ووفقها من حيث اضطراد الصدق وعدم اضطراده. ثم قال وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، يعني تكون الكبرى عامة والصغرى خاصة، العالم متغير، الحكم بالتغير هنا على شيء خاص وهو العالم، وكل متغير، إذا المقدمة الكبرى عامة والصغرى خاصة، حينئذ اندرجت الصغرى في الكبرى، اندرجت الصغرى في الكبرى. وما من المقدمات صغرى، وما يعني والتي قضية حال كونها من المقدمات صغرى، أي وما هي صغرى من المقدمات، فيجب الفعل وقع في جواب المبتدأ، ما يجوز إذا كان المبتدأ عاما لفظا من ألفاظ العموم أو فيه شيء من العموم أن تدخل الفاء على الخبر جوازا لا وجوبا، هنا الفاء واقعة في جواب المبتدأ ليست هي فاء شرطية. وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها، يعني اندراج أصغرها الذي هو موضوع المطلوب، يعني النتيجة في الكبرى، يعني في أوسط الكبرى، في أوسط الكبرى، هذا وجه العموم والخصوص بين المقدمتين. وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، إذا قلت العالم متغير وكل متغير حادث، هذا قياس صحيح، مقدمتاه صادقتان، كل إنسان فرس وكل فرس صحان، كل إنسان فرس وكل فرس صحان، ها شو النتيجة؟ كل إنسان فرس وكل فرس صحان، نتيجة كل إنسان صحان، وهي كاذبة. وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، يجب اندراجها أي اندراج أصغرها الذي هو موضوع المطلوب وهو العالم هناك في أوسط الكبرى وهو المتغير. إذا قلنا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، ما هو الأصغر هنا؟ ها كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، هنا المتكرر تسقطه، المتكرر في القضيتين هو الذي يسمى الحد الأوسط، هذا تسقطه في النتيجة، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، كلمة حيوان هذه تحذفها، ماذا يبقى معك؟ كل إنسان جسم، كل إنسان جسم، إذن جسم هذا موضوع النتيجة، وجد في ماذا؟ في قضية كل إنسان حيوان فهي الصغرى، وجسم هو محمول النتيجة، ولد في قضية كل حيوان الجسم فهي الكبرى. أين الاندراج هنا؟ إذا قلت كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، الإنسان حيوان، إذا اندرج في ماذا؟ في بقوله كل حيوان الإنسان جسم، كل حيوان الجسم، ومنه ومن الحيوان الإنسان، لأن قلت كل إنسان حيوان، حكمت على الإنسان بأنه حيوان، ثم جئت بقاعدة عامة كل حيوان ومنه الإنسان جسم، إذن النتيجة ماذا؟ كل إنسان جسم. والحد الأوسط هو لفظ حيوان، والحد الأصغر هو موضوع النتيجة، والحد الأكبر هو محمول النتيجة. حينئذ تسقط الحد المتكرر، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى. فقول كل إنسان حيوان وكل حيوان إنسان، أين الأصغر؟ كلمة إنسان، لأنه هو موضوع النتيجة. وقد اندرج في الحيوان الذي هو موضوع الكبرى، دخل فيه لينسحب عليه الحكم، حينئذ تقول كل إنسان جسم، كل إنسان جسم. لو قلنا كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، ها نتيجة كل إنسان حساس، أين الحد الأصغر؟ كل إنسان حيوان، إنسان هذا هو الحد الأصغر لأنه موضوع النتيجة. وكل حيوان حساس، حساس هذا هو الحد الأكبر لأنه محمول النتيجة. ما هو المتكرر؟ كلمة حيوان هي الحد الأوسط، هذه تسقط في النتيجة، حد الأوسط يسقط في النتيجة. هنا اندرج الأصغر في موضوع الثانية، كل إنسان حيوان وكل حيوان ومنه الإنسان حساس، كذلك فالنتيجة كل إنسان حساس. وذات حد أصغر صغراهما، وذات أي مقدمة، ذات حد أصغر، الأصل أنه ممنوع من الصرف لكن صرف هنا للضرورة، وذات حد أصغر صرف للضرورة، وهو موضوع النتيجة. صغراهما يعني متى نحكم عليها بأنها صغرى؟ إذا اشتملت على الحد الأصغر. وما هو حد الأصغر؟ هو موضوع النتيجة، كأننا نأتي في النتيجة فنغير الاصطلاح، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، موضوع محمول. إذا جينا في النتيجة نبدل، فنقول الأول حد أصغر والثاني حد أكبر، فنسمي الموضوع حدا أصغر ونسمي المحمول حدا أكبر. المحل أو القضية التي تشتمل على الحد الأصغر هي الصغرى، والتي تشتمل على الحد الأكبر هي الكبرى، هذا مراده. وذات حد يعني المقدمة صاحبة حد أصغر الذي هو موضوع النتيجة، صغراهما أي صغرى القضيتين. وذات حد أكبر يعني المقدمة التي صاحبته واشتملت على الحد الأكبر وهو محمول النتيجة، كبراهما أي كبرى القضيتين. وأصغر فذاك ذو اندراج، أصغر يعني الحد الأصغر مندرج في مفهوم الأكبر بسبب اندراجه في الأوسط كما ذكرناه فيه في السابق، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. حينئذ الحد الأصغر الذي هو لفظ إنسان مندرج في عموم القضية الثانية وهو الحد الأوسط، ولذلك وظيفة الحد الأوسط هو الجمع بين المقدمتين، فأدخل موضوع النتيجة في ضمنه ثم حكم عليه بمحموله فصارت النتيجة. فإذا قلت كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، ما وظيفة كلمة حيوان؟ هي التي ربطت بين قضيتين، دخل تحتها موضوع الصغرى الذي هو حد الأصغر ثم انسحب عليه الحكم ثم ظهرت النتيجة، فهو واسطة بين قضيتين. لو انتفى الحد الأصغر وهو اللفظ المكرر بين المقدمتين لا قياس، لأنه هو الرابط، يعتبر هو الرابط، فتدخل الأصل حد الأصغر في ضمن هذا الحد المتكرر وتسحب عليه الحكم ثم بعد ذلك تسقطه في النتيجة ولا تظهره. وأصغر فذاك ذو، نعم فذاك الذي هو الأصغر ذو اندراج، الأصغر مندرج في ماذا؟ في مفهوم الأكبر بسبب اندراجه في الأوسط، في الأوسط. ووسط بعد أن يندرج فيه الحد الأصغر وتسحب عليه الحكم، ووسط يلغى لدى الإنتاج يعني في النتيجة، يلغى يعني لا يذكر، أو كلمة حيوان. ووسط يلغى يعني يحذف حد الوسط، وهو المكرر في المقدمتين، المكرر في المقدمتين، ولا بد منه، لو لم يوجد لا قياس. ووسط يلغى لدى الإنتاج، لدى الإنتاج يعني في القضية التي هي النتيجة. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في الأشكال. فصل في الأشكال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.